عن قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين، وفي نفس الوقت هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا أو تشهدوا أنه لا إله إلا الله. فعايزين نشوف الدنيا إيه في الشبهة دي، لأنه الحقيقة إحنا بنقرأ غلط، بنفهم غلط، بنخاف من الشبهات اللي بتتقلنا، لأنه ما عندناش متانة في الردود، فبنلجأ دايما لأهل العلم وأهل الفضل وأهل التاريخ علشان يوضحوا هذه المفاهيم الخاطئة في أذهان الناس. يعني جزاكم الله كل خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الموضوع حقيقة مهم جدا وسخن، وأنا يعني أخشى إن هو يختزل في بعض الكلمات القليلة اللي ما يفهمش منها المشاهد المعنى كامل. عشان كده ما فيش مانع ناخد جزء واثنين وثلاثة في نفس الموضوع ونكرر ونعيد، يعني لحد ما نستوعب المعنى، بالذات إن زي ما حضرتك أشرت إن هذه الكلمات بتكرر كثيرا جدا في الإعلام الغربي، ويواجه بها المسلمون، خاصة المسلمون الذين يعيشون في بلاد غربية أو الذين يلتقون في مناظرات مع غير المسلمين. نشوف النبي حاطين على دماغه عمامة فيها قنبلة فيها سيف، رسومات المسيئة. للأسف أكثر شبهة منتشرة شبهة انتشار الإسلام بالسيف، دي شبهة يعني قديمة جدا بيتكلم فيها المستشرقون منذ زمن طويل، ويقف أمام الحديث اللي حضرتك تفضلت بذكره، هو حديث البخاري، وحديث طبعا أعلى درجات الصحة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في رواية. وهذا يعني في ظاهره التعارض مع قوله تعالى لا إكراه في الدين، أو قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحقيقة أنا عايز أقول للمشاهدين والمشاهدات بداية، لا يتطوع مسلم أيا كان بتفسير الآية أو تفسير الحديث دون علم، لأن العملية منظومة كاملة. يعني أنا لما أجي أفسر حديث أو أفسر آية لابد أن أنا يكون عندي خلفية بالآيات والأحاديث الأخرى التي جاءت في نفس المجال، وبتتاخد مع بعضها كده منظومة بالضبط، حزمة واحدة. ما ينفعش أن أنا أقتطع جزئية من آية أو من حديث دون إلصاقها بغيرها من الجزئيات الموجودة في الأحاديث الأخرى. دي على فكرة مهمة الفقيه. يعني المحدث ممكن يذكر الحديث ويذكر السند صحته ويكتفي على هذا، أما الفقيه بياخد دا جنب دا جنب دا جنب دا. الحاجة التانية المهمة قوي أنني لابد أن أسقط الأحاديث النبوية على حياته صلى الله عليه وسلم، والآيات الكريمة القرآنية على حياته صلى الله عليه وسلم وعلى تطبيقه لهذه الآيات وهذه الأحاديث. لما أعمل الكلام ده كله أجي أبص لهذا الحديث وأقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنه لا إله إلا الله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم رفع السيف على الناس وقال إما أن تؤمنوا وإما أن تقتلوا في كل حياته؟ ما فعل ذلك بالمرة صلى الله عليه وسلم. كل حياته صلى الله عليه وسلم كان يترك الناس يعني يختارون كما يشاءون، لا إكراه في الدين، كان يقاتل عندما يقاتلونه ويفتنونه مرة والثانية والثالثة، هو والصحابة يحاولون الفتن عن الدين، فيرد صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا لعلنا في الحلقة السابقة على أن في محاولات كثيرة جدا للاستفزاز قبل أن يتقدم المسلمون بالحرب مع غير المسلمين. أما إيه المعنى ده؟ المعنى ده يعني لعل التفسير بتاعه ليه أكثر من تفسير، لكن أنا أستريح إلى التفسير الذي ذكره ابن حجر العسقلاني في يعني فتح الباري في شرح صحيح البخاري، عندما أشار إلى أن كلمة الناس في هذا الحديث ليس مقصودا بها عموم الناس، إنما المقصود بها هم العرب الذين يعيشون في الجزيرة العربية، الناس اللي هم قاتلوه بالفعل. فهنا أمر صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي قال في هذا الحديث بقتال هؤلاء الذين قاتلوه مرارا، استحقوا بالفعل أن يقاتلوا. أقاتل مش أقتل يعني. فهنا أقاتل هؤلاء الذين قاتلوني قبل ذلك وفتنوا الصحابة عن دينهم وحاولوا كذا وكذا وطردونا من ديارنا وصدروا أموالنا وفعلوا كل، فاستحقوا أن يقاتلوا. أذن للذين يقاتلوا بأنهم ظلموا، هؤلاء جميعا ظلموا المسلمين. أما الذين لم يظلموا المسلمين من هؤلاء فلا يقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث وإن كان المعنى اللفظ عام إلا أنه يخصص على أهل الجزيرة العربية، وتطبيق العمل لذلك الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني خرجت جيوش المسلمين بعد ذلك، يعني حتى بعد مراحل المدينة المنورة وعمل دولة عمل معاهدة مع اليهود، واليهود لم يرفعوا كلمة لا إله إلا الله من البداية مع علمهم أنه رسول، ومع ذلك لم يرفع سيفا ليقاتلهم إلا عندما خانوا نعم. المعاهدة نعم. يعني لم يتعرض لمؤتة للدولة الرومانية بالقتال إلا عندما قتلت الدولة الرومانية رسل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فتحرك لما قتل الحارث بن عمير رضي الله عنه نعم. تحرك صلى الله عليه وسلم بجيش إلى الدولة الرومانية، لكن في البداية كانت رسالة حب، بعت لهم رسالة يدعوهم فيها إلى الإسلام بمنتهى اللطف، وما فيش أي نوع من العصبية في الكلمات نعم. أو من العنف في الكلمات. فهنا هؤلاء استحقوا القتال، عندما يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لأنهم استحقوا أن يقاتلوا. عموم الصحابة لما راحوا بعد كده يفتحوا مثلا فارس، يفتحوا الشام، هل كان يرفع الصحابة رضي الله عنهم أكثر البشر تطبيقا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ خاصة أن هذا الكلام كان في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم اللي هم الثلاثة الأول في الخلفاء الراشدين. طبعا بعد كده سيدنا علي كانت مشكلة في الفتنة أخرت شوية حركة الفتح، لكن حركة الفتوح في عهد الخلفاء الثلاثة نعم. الأول كانت في فترة خير الناس، خير القرون، وكانت التطبيق فيها حي لكل كلمة من كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل هؤلاء رفعوا السيوف وقتلوا الناس حتى يغيروا دينهم؟ أما أنهم تركوهم على دينهم يختارون ما يشاءون. المسلمون كانوا يأخذون الجزية من المجوس في العراق، لا أقول فقط من أهل الكتاب ولكن من المجوس في العراق، بل أخذها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، هجر في البحرين، البحرين اللي هي شرق الجزيرة العربية دلوقتي مش مملكة البحرين، شرق الجزيرة العربية كان في منطقة اسمها هجر كان فيها مجوس، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية وتركهم على ما هم عليه من عبادة النار. فطبعا يعني ده علامة واضحة جدا أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيق إلى معنى معين، أنه لا يقاتل أحدا إلا الذين يقاتلونه أو يتعرضون للدين بالفتنة أو يقاتلون مسلمين يمنعون انتشار الدين نعم. لكن الذين يسلمون المسلمين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم وتقسطوا إليهم. يعني ما كانش فيه يعني صحيح. واضح أن الآيات مواقف النبي صلى الله عليه وسلم نحن هنجلها بعد كده يا دكتور راغب لم تكن أبدا تحث على أي نوع من أنواع العنف، بل دائما كان صحيح. صلى الله عليه وسلم هو يعني أعداؤه ومخالفوه بالضبط هم اللي كانوا بيبادروا بالقتال، يمكن كان فتح مكة أكبر دليل على لحظة قد لو تمكن منها حاكم دلوقتي أو سلطان بعد أن طرده قومه لمدة 23 سنة في قتال وسجال وكر وفر كان طير الرقاب. أنا عايز يعني أقول لك في واحد اسمه واشنطن إيرفين كتب كلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مستشرق وكان منصف وقرأ يعني قرأ قصة فتح مكة، قرأ قصة النبوية كلها ووقف عند قصة فتح مكة وقال كلمة عجيبة جدا مع أنه لم يسلم، قال هذه ليست أفعال البشر العاديين، هذه أفعال الرسل. أن يدخل إلى مدينة بعد أن اضطهدته هذه المدينة 21 سنة فإذا به في لحظة واحدة يترفع عن كل أنواع الانتقام الفطرية اللي ممكن تيجي عند أي إنسان ويتركهم هكذا، لا ده مش تصرف إنسان عادي، ده بشر رسول نعم. فقال له هذه من أفعال الرسل، وشاء ربنا أنه ما يسلمش هذا الرجل عشان نعم. تفضل الكلمة حجة وشاهد شاهد من أهلها نعم، والفضل ما شهدت به الأعداء صحيح. يمكن عايز أتوقف هم التقطوا دكتور راغب بعض المواقف في حياة النبي عليه صلى الله عليه وسلم، مثل قتل مثلا كعب بن الأشرف، مثل الثلاثة أو الستة للنبي أهدر دمهم لما قال اقتلوهم ولو وجدتموهم نعم. معلقين بأستار الكعبة نعم. طيب قبل ما نخش في القضية دي الحقيقة، هل كانت معارك النبي صلى الله عليه وسلم بتستمر طويلا؟ يعني احنا شفنا النهاردة أمريكا دخلت العراق بحجة النووي وبعدين اكتشفوا ان الموضوع كذب، ده في 2003 واحنا في 2009 ولسه بيقدموا رجله أخرجوا عشان يخرجوا فعايز أقول هل كانت معارك النبي تستمر هذه المدد الطويلة أم كان يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنهاء هذه المعارك؟ سبحان الله. احنا قلنا في الحلقة الماضية ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه 63 موقعة في حياته ما بين سرية وغزوة، 63 موقعة ب 63 يوم، يعني هي كل موقعة لا تزيد القتال فيها عن يوم واحد، كل موقعة خلاص يعني بدر على عظمها موقعة ضخمة جدا في التاريخ الإسلامي، يوم الفرقان نعم. هي يوم واحد، أحد كذلك يوم واحد، الأحزاب وإن كان حصار شهر إلا أن المسلمين لم يقاتلوا حتى في أثناء الشهر ده إلا قتال خفيف جدا على الخندق في بعض المناطق، مناشط فردية مناشط فردية، يوم مؤتة 3000 واحد بيحاربوا 200 ألف هو يوم واحد. حتى اليوم الثاني هم اللي احنا انسحبنا فيه بعد ما عمل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأيمانه ومسار تغيير الجيوش. الشاهد من هذه القصة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسعى ابدا ابدا الى ان المعركة تستمر طويلا. ما فيش عنده الدافع الانتقامي اللي موجود عند الناس ان انا بدان تملكت الموقع وتملكت نصاب الامور فازود بقى الضغط وازود القتل وازود الاسخان في الناس. لا، ما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ولعل في حياته امثله كثيره جدا، من ابرزها على سبيل المثال قصه بني مصطلق. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصر انتصار رهيب واخذوا كميات ضخمة جدا من الغنائم وكميات كبيرة من السبي والأموال، فإذا به يتزوج بنت السيدة جويرية، بنت جويرية بنت الحارث اللي هو بنت ابن صاحب القبيلة، واعتقها وتزوجها. فما كان من الصحابة عندما رأوا ذلك الأمر أن قالوا أصهار رسول السلام، فأخلوا سبيل القبيلة بكاملها. يعني هذا إنهاء لطيف جدا وعقلاني جدا ورقيق جدا من الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد موقعة عسكرية. بنتكلم على اتنين بيحاربوا بعض، كل طرف حريص على قتل الطرف الثاني في هذه الموقعة. في آخر الموقعة يتزوج قائد هذا الفريق الرسول صلى الله عليه وسلم من بنت القائد الأول ويعتقوا كل ما أخذوه ويردوا لهم كل شيء. شيء فعلا مبهر. وهذا أمر متكرر. يعني احنا ما تيجي أي موقعة من المواقع هتلاقي مثلا الموقف المشهور جدا بتاع أسامة بن زيد رضي الله عنه ورضي الله عنهما. لما في الموقعة الرجل الذي كان يقاتله وأثخن في المسلمين، قتل هذا وذاك يعني أوجع في المسلمين، فلما رأى ذلك أسامة بن زيد رضي الله عنهما أجرى وراءه حتى تمكن منه ورفع السيف فوقه وكاد أن يضربه، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد أن قتل عددا من المسلمين. قال أسامة لابد أنه يكون هذه الكلمة تقية حتى يمنع السيف عن رقبته، فقاتله أسامة بن زيد. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، تعجبوا من الموقف وذهبوا حكوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كان جو عام، يعني الصحابة نفسهم استنكروا هذا الأمر وحكوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنه أوجع في المسلمين. قال أين أنت من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ وأخذ يردد حتى تمنى أسامة بن زيد أن لم يكن قد أسلم. يعني ده موقف يوقفنا الحقيقة دكتور راغب عندي فكرة اتهام النبي بالعنف صلى الله عليه وسلم. يعني أنا وجهة نظري، أنا بتكلم من يعني الغرب غير المنصف لما ينظر إلى هذه الواقعة. طيب هذا رجل من المشركين أوجع أو أعمل سيفه في رقاب المسلمين خلاص، وفي نفس الوقت تمكن منه أسامة. لوجيكالي منطقيا عقليا أنه أنا وأنا بحط السيف على رقبتك وأنت مشرك، العقل يقول انه اسامه فكر بشكل منطقي جدا. ايوه، ما بيقولش اللي بيخاف السيف. وعلى الرغم من ذلك يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحدث. هل بعد ذلك يتهم بالعنف وانه كان حريصا على سفك الدماء؟ سبحان الله. يعني انا عايز اتوقف ايضا عند منهج اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. ايضا الحقيقه يمكن حضرتك في اكثر من محفل اتكلمت في قضيه انه الاصحاب تبعوا القائد صلى الله عليه وسلم في هذه المنهجية. يعني ما تخلفوش قيد أنملة زي ما بيقول إن هم بيعدوا عن منهج النبي في غزواته وفي قتاله وفي كرمه في قتاله وفي سماحته في قتاله وفي وفائه في قتاله. يعني حتى أن الله جل وعلا لما يقول له إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على السواء، يعني قول لهم المدخل ما تحاربهمش على غفلة. ما بيجيش كده فجأة طك تطلع طيارات تكسر الدنيا على غفلة. فهل الصحابة صاروا على هذا المنهج بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. والصحابة من بدايات العهد الرشيدي من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وهم على هذا النهج. يعني أبو بكر الصديق تسلم زمام الأمور وهو بيخرج بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، اللي هو أول حركة عسكرية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. يوصي الجيش ويقوله لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا. لا تغدروا، انت طالع تحارب في موقعة ومع ذلك انا اوصيك خيرا بالذين تقاتلهم. تغدرش بيهم، لا تغدر به. احنا في ارض قتال ومعركة وكل شيء مباح. لا تغدر، انت ممكن يعني تتحايل في المعركة تحط خطة زي ما انت عايز، بس قلت كلمة لابد ان تحفظ هذه الكلمة. لا تغدروا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا صغيرا ولا تعقروا نخلة ولا تحرقوا شجرة ولا تقتلوا بهيمة إلا لمأكلة. يعني ليس القتل لذات القتل، هتذبح بهيمة لا تقتلها إلا لتأكل، أما إن كنت لا تريد أن تأكل لا تحرق هكذا المزارع ولا تفسد في الأرض ولا. هذه وصايا. وستجدون أقواما، وخلي بالك من هذه الكلمة، ستجدون أقواما قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فاتركوهم وما فرغوا أنفسهم له. يعني ناس بتعبد أي حاجة غير الله، ما بيعبدوش ربنا. دولت مشركين، دولت وثنيين، دولت بيعبدوا النار، بيعبدوا البشر، بيعبدوا البقر، بيعبدوا أي حاجة. خلاص بيعبد، سيبه خليه في حاله، سيبه ده مشرك، ده كذا، أنا لا سيبه. فاتركوهم وما فرغوا أنفسهم. لا، الكلام ده من أول يوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتقال. نعم. عشان يقول أبو بكر الصديق والصحابة معه نحن على الطريق يا رسول الله. يعني إحنا نعمل واحد، نعمل المقارنة يا دكتور راغب وحك، أنا آسف لأقطعك بس تذكرت دلوقتي قد إيه اليهود يتعمدوا ضرب المساجد. صحيح. وعلى الناس وهي بتصلي، قد إيه اليهود يتعمدوا جرف الأراضي الزراعية زي ما نشوف في البرامج الوثقة على القناة الفضائية، وقتل المدنيين. وأنه عنده متعة أنه يعدي بالدبابات على الأرض الزراعية والمحاصيل يدمرها. صحيح. كما قال فيهم ربنا ويسعون في الأرض فسادا. وعلى الرغم من ذلك لا ينظر هذا الغرب غير المنصف في أغلبه إلى أفعال اليهود وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. شيء طبعا لفت للنظر. أنا خليني أسحبك على حتة تانية وأقول ليه الغرب بينظر هذه النظرة. حضرتك أشرت لي في بعض أن الغرب غير منصف وذكر كذا وكذا. خليني أقول لك على شيء أنا أشعر به وذكرته كثيرا يعني في بعض اللقاءات اللي زي كده. أن كتير من الغرب غير منصف لأنه أرى وخالف الحقيقة الأهواء في نفسه. زي اللي بيشوف أفعال اليهود وبيشوف أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فيحط يعني المنظار على الأفعال النبوية ويعكسها ويدلس عليها. ثم يخرجها لنا بشكل مغاير ويتنكر أو لا ينكر أو لا يتحدث عن أعمال اليهود. دي طائفة، لكن أنا أقول أن هذه الطائفة ليست هي الطائفة الكبرى في الغرب. حقيقة كثير من الغرب يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة لأنه لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة. لا يعرفه إلا من خلال وسائل الإعلام الغربي. بالضبط، الله يفتح عليك. يعني هو بيقرأ. أنا يعني ذكرت هذا قبل هذه الحلقة أن أنا كنت دخلت أحد المكتبات الأمريكية الكبرى عشان أدور على كتاب عن الإسلام، فوجدت عدة كتب فيها، أكبر مكتبة في أمريكا للكتب، فوجدت فيها قسم كبير للأديان وجوه قسم كبير للأديان قسم كبير للإسلام، ولم أجد فيه إلا قليل القليل من الكتابات التي كتبت بأيدي مسلمة. معظم الكتابات كتبت بأيدي غربية. يعني لو أنا راجل عايش في إنجلترا ولا عايش في أمريكا ولا في ألمانيا وعايز أتعلم الإسلام، عايز أقرأ عنه، سمعت الناس كتير بتتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فحبيت أقرأ عنه، فذهبت إلى المكتبة أشوف كتاب، هاخد كتاب واحد نصراني أو يهودي أو ملحد أو شيوعي كتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وانت وحظك بقى أنصف أم أشحف. نعم. الله نعم. أعلم. نعم. فلماذا لا نعرف بالحبيب صلى الله عليه وسلم بأنفسنا؟ عايزين نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بألسنتنا. نعم. نكتب عليه بأقلامنا، نخلي الغرب يعرفه بعيوننا إحنا من المصادر الصحيحة، من المصادر الموثوقة، وليس من الأوهام التي يكتبها هؤلاء. نقع تحت يعني سيف مستشرق ظالم، تحت واحد إعلامي فاجر، تحت يهودي مزور ومشوه يكتب الكتاب، يكتبون كتاب أيديهم ثم يكون هذا من عند الله. فإذا كانوا يعني يحرفون كتبهم المقدسة التي نزلت من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش صعب عليه يحرف يعني حياته. عندما يحرف حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء بالنسبة له تقليدي جدا، ما فيهوش أي مشكلة. نعم نعم. طيب دكتور راغب، يمكن دائما وأبدا بأن فترة كبيرة حتى كل رئيس أمريكي بيجي بنشوفه تلاقيه لازم يخش على الهولوكوست ويفضل يقعد يعيط شوية هناك، أو يعني يمثل أنه بيعيط أنه متفاعل. حتى أوباما لما تكلم في خطابه المشهور اللي قلب الدنيا في العالم اتكلم عن الهولوكوست ما عداش القصة دي. هم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من عمل هولوكوست في العالم في مذبحة بني قريظة. الشبهة دي ترد عليها إزاي؟ هو طبعا اولا لما بيقولوا اول مذبحة في العالم طبعا هم مجرمين ومحرفين. المذابح يعني قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لا حصر لها. نعم. الدولة الرومانية كانت بتقتل عشرات الالاف ومئات الالاف بل والملايين، عادي ممكن يفنوا شعوب كاملة في حروبها. الدولة الفارسية كذلك، الدولة الهندية، الحروب الصينية، كل هذه الحروب كانت في منتهى الشراسة بينهم وبين بعضهم البعض. نعم. ولو اذا نظرت الى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والى حروبه في الزمن الذي عاش فيه صلى الله عليه وسلم ستجد أنه كان في أرقى درجات الرحمة والرأفة واللطف حتى مع أعدائه. نعم. لكن نيجي نرجع قصة بني قريظة. الرسول صلى الله عليه وسلم قتل في بني قريظة المقاتلة منهم، كان عددهم في بعض الروايات 500 بعض الروايات 600 والمكثر يقول 700 من اليهود. يهود. وراجع القصة من أولها عشان تفهم القصة شكلها إيه، لماذا تلومون الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم عامل معاهدة دفاع مشترك عن المدينة المنورة مع يهود بني قريظة، ويهود بني قريظة بيحموا الجنوب الشرقي من المدينة المنورة، والرسول صلى الله عليه وسلم عامل خندق في شمال المدينة المنورة، والغرب والشرق فيهم الحرة والحرة اليمنى واليسرى أو الشرقية والغربية بتحمي المدينة المنورة. يعني المدخل الوحيد للمدينة المنورة إما من عند الخندق والرسول صلى الله عليه وسلم أمنه، وإما من عند اليهود بني قريظة من الجنوب الشرقي اللي وراه. فموقفهم حساس جدا في غزوة الأحزاب، في سنة 5 من الهجرة. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على هذه المعاهدة قبل أن يأتي الغزو القرشي أو التحالف القرشي اللي عملته مع غطفان ومع اليهود ومع غيرهم عشان يحصروا المدينة المنورة. خلاص اتفقنا احنا عندنا معاهدة دفاع مشترك بقالها قد ايه، المعاهدة دي بقالها 5 سنوات مستقرين عليها متفقين عليها متفقين عليها. وبدأ الحصار من التحالف، الحصار كان شديد جدا، قعد شهر كامل، والمسلمون في ضائقة حقيقية، والمسلمون يربطون على بطونهم الحجر من الجوع وفي حالة من الخوف وحالة من البرد كما صور حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه. موقف في منتهى الصعوبة على الأمة الإسلامية. حوالين المدينة المنورة 10,000 مقاتل محترف، 10,000 مقاتل جاءوا ليستأصلوا شأفة المسلمين وخضراءهم تماما. يعني إن فتحت المدينة المنورة قتل كل من فيها، وهذا كان شيء متكرر في حروب هذا الزمن، أن يخش يستبيح المدينة المنورة الأخيرة يقتل كل من فيها. في هذا الجو في هذه الصعوبة يتفق الأحزاب 10,000 مع بني قريظة 500 ولا 600 دولت أنهم يفتحوا لهم الباب ويدخلوهم إلى المدينة المنورة لقتل كل المسلمين. لكن شاء ربنا سبحانه وتعالى أن تأتي الريح وجنود من عنده سبحانه وتعالى وتكون الدولة للمسلمين ويرحل التخذيل اللي حصل يرحل المشركون المحاصرون. نعم. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الذين خالفوا. أنا عايز أي واحد منصف يقول لي ماذا لو نجحت خطة اليهود وتسرب المشركون إلى داخل المدينة المنورة، يعني ماذا الذي يحدث؟ كان مذابح، قتل لكل المسلمين. نعم. في المدينة. نعم. رجالا ونساء وأطفالا. نعم. فإذا فعلت هذه الجريمة النكراء وخان اليهود هذه الخيانة العظمى وهي خيانة للدولة. نعم. يعني اليهود في ذلك الوقت جزء من نسيج الدولة. نعم. ما هماش محالفين من برة، ما هماش عاملين معاهدة خارجية مع المسلمين، دول مواطنين في داخل الدولة. نعم. أي دولة في العالم حدثت فيها خيانة عظمى وبدأ واحد في أثناء حرب عسكرية يسرب، لا أقول الجيش المعادي إلى داخل الدولة، يسرب أخبار لخارج الدولة يقتل. نعم. ما في الدولة في العالم تعملش غير كده. احنا عايزين نقول يمكن في أحداث غزة الأخيرة اليهود أنفسهم صرخوا وصوتوا وناشدوا الغرب لما حتى كانت مصر بتفتح الباب عشان تودي شوية مية وأكل. شوف. اعتبروا أنه ده يعني ده كأننا بنعين بنعين. يعني أنا مش عايز الناس تفهم غلط، إنما أنا بقول لحضرتك اليهود نفسهم شافوا أنه ده عمل فظيع جدا وأن مصر لازم تحاصر اقتصاديا وتعاقب دوليا، وما قالوش أن في سلاح، ده قالوا بس في أكل، ممنوع برضو الأكل. هنا بقى بيدخلوا جيش. نعم. بيدخلوا جيش يخش المدينة المنورة يقتل اللي فيها. نعم. طب إذا تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور بعد ذلك، أليس من حقه أن يجازي هؤلاء بما كانوا ينوون فعله وخططوا بالفعل وانطلقت جيوش الكفار إلى داخل المدينة، يعني حاولت داخل المدينة المنورة لولا أن الله عز وجل صرفهم بفضل من عندي ومن من عندي وكرم من عندي. نعم. فهنا رد الفعل ده رد فعل طبيعي جدا. وهنا لا يجوز للدولة أن تكون نعفو ونصفح. لذا كده لو حصل وثابت الدولة الإسلامية اليهود بعد هذا الفعل هيتكرر بكرة نفس الفعل وبعده نفس الفعل وبعد بعده، وتصبح مهانة لكرامة الأمة الإسلامية. نعم. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم خرج جيش لحرب الدولة الرومانية ومهموش حجم الدولة الرومانية بما عندها من أعوان من الغساسنة عندما قتل رسول من رسل المسلمين، لأن دي أهانة لكرامة الدولة الإسلامية. فتحركت الجيوش. نعم. في هذه الموقعة الخطيرة في موقعة مؤتة، وفعل نفس الشيء في بني قريظة وقاتلهم، لأن هذه أهانة كبيرة لكرامة الأمة الإسلامية، وتنهار الأمة. نعم. إذا لم يكن هناك حماة. نعم. للأمة على هذه بهذه الصورة. طيب دكتور رابي، احنا باقي معانا سؤالين الحقيقة قبل ما أسألك عن موضوع رمضان المهم ده، عشان يعني النبي صلى الله عليه وسلم حضرتك بتقول في وصاياه انه كان بينهى عن انه حد يقطع الشجرة، حد يقتل بهيمة الا لمأكل، حد يعمل. نعم. حد يعمل. فاذا بهم يثيرون شبهة ايضا في حرق نخيل بني النضير. بني النضير. نعم. يعني هم بيدوروا احيانا، شفت حاجة ببساطة لما قرأنا يعني بفهم وربطنا الأحداث وعرفنا أصل الموضوع، عرفنا لماذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم يهودا بني قريظة. لكن في النهاية الغرب متعود أنه بيقذف إلينا بمقتطفات مش واضحة المعالم، مش متسطرة تحت بعض، علشان نقرأ الحاجات متقطعة فنشعر نحن فعلا بنتخض. صح ده حصل كده. أيضا كيف نفسر هذه الشبهة؟ والحقيقة شبهة بني النضير ديت شبهة بسيطة جدا لو قرأت من مصادرها الصحيحة. هما بيقولوا في الاتهامات الاستشراقية أن الرسول صلى الله عليه وسلم جه حرق نخيل بني النضير، وبالتالي هذا إفساد في الأرض، وبني النضير اشتكوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا إفساد في الأرض. ما بيرجعوش للقصة من جذورها. تعالوا نرجع للقصة من جذورها. أولا، لماذا ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لحصار بني النضير أصلا؟ أليس لمحاولة اغتيال لقائد الأمة؟ نعم. للنبي كريم صلى الله عليه وسلم، لزعيم الدولة الإسلامية. نعم. وده اللي حصل. هم كانوا طالعين بالحجر عشان يرموه فوق الرسول صلى الله عليه وسلم، والوحي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتهمة بهذه المهمة الاغتيالية له، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة وسحب. نعم. معاه بعد كده الصحابة بعد استدعاهم وانتهت القضية. هذه محاولة اغتيال زعيم الأمة. أنا عايز أي دولة تفكر دلوقتي التصرف إزاي هيكون مع هذا الذي يخطط لاغتيال رئيس الدولة. دي نمرة واحد. ده تصرف دولة أخرى. بالضبط. يعني عشان برضو ممكن الناس تتكلم عن اليهودية التي أرادت أن أو وضعت السم في شال النبي، كان تصرف فردي. عفى رسول الله عنه. عفى عنه إلى أن كتلت. نعم. إلى أن كتلت بشر بن برام المعرور. نعم. رضي الله عنه. نعم. لكن هنا بقى تعال بقى في الحصار نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم حاصر من غير إحراق نخيل ولا إفساد في الأرض. نعم. النخيل واقف قدام الحصون بتاعة بني النضير. حصون بني النضير هائلة. نعم. يعني درجة أن الله عز وجل في القرآن الكريم سورة الحشر ما ظننتم حصونهم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. نعم. يعني حتى الصحابة ظنوا أنه لا يمكن اجتياح هذه الحصون من علوها. نعم. حصون ضخمة جدا وعندهم أكل وشرب يكفي للمطاولة. يعني ممكن نعيش عدة شهور كذا في الحصار، والمسلمون لا يتحملون حصارا طويلا بهذه الصورة. فلازم نخلص خطوات القتال بسرعة. فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو أدي حصون، وقدام الحصون النخيل بتاع بني النضير. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بيضرب السهام على بني النضير بتوصل السهام ومش شايف من النخيل، والسهام بني النضير بتؤذي المسلمين لوجود الساتر، هذا الساتر من النخيل. الحاجة الثانية أن هذه النخيل ثروة اليهود، فإذا حرك هذا النخيل ستتحرك حمية اليهود للدفاع عن نخيلهم فيخرجون للقتال. نعم. وده اللي احنا عايزينه. نعم. احنا مش عايزين نقعد فترة طويلة محصرين الحصون، عايزين نجبرهم على الخروج. نعم. فبدأ صلى الله عليه وسلم يحرق النخيل. في رواية الطبري انه حرق 6 نخلات، وفي الروايات الاخرى هذه الرواية المكثرة، رواية بتقول حرق 3 ورواية بتقول حرق نخلة. كل الفيلم اللي عاملينه ده على نخلة اتحرقت او 3 او 6 على اكثر. على أكثر تقدير حرق 6 نخلات عشان يجبرهم على الخروج. وفعلا جم قالوا له انت بتنهى عن الفساد في الأرض هتحرق النخيل، قال لهم اخرجوا اخرجوا احنا نتقاتل. يعني هي وسائل مالي مالي حاجة في حرق. نعم. هذه النخيل. نعم. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يريد الإفساد في الأرض بعد أن انتصر في الموقع، لماذا لم يحرق بقية النخيل؟ كانت مصلحة عسكرية معينة في وقت معين، واكتفى صلى الله عليه وسلم بمنتهى التعقل بالحد الأدنى اللي هو بالضبط كده المصلحة. يعني هذا يكفي، خلاص يكفي، لا أحرق بقى 10 بدل يكفي 6 أو بدل يكفي 3، لا وانتهت القضية. أنت تتكلم على غابات أو على حدائق ممكن يكون فيها مئات الأعداد من النخيل أو آلاف النخيل، ومدينة منورة مشهورة بنخيلها، فلما أحرق 1 ولا 6 إيه المشكلة في معركة عسكرية كبيرة مثل هذه المعركة؟ مع أن اللي بيتكلموا في مثل هذه الأمور دوت الراغب قد يخالفوا كل الأعراف، يعني بإفساد المياه، بضرب المنشآت التعليمية. كسوفا لما دخلوا يحرروها في زعمهم من الصرب رموا فيها قنابل. والله أنا قرأت هذا بنفسي في جورنال في مجلة التايم، وأنا كنت راجع مرة من أمريكا وقرأت هذا، أن اليورانيوم ده جورنال أمريكي الذي يتكلم، اليورانيوم الذي ألقي في تربة كسوفا سيبقى فيها 1 مليار سنة إن كان في عمر أرض بقية. تخيل. يعني هذا لا خلاص انتهت هذه البلد تضل موبوءة باليورانيوم على طول، كمية القنابل المرمية جواها يورانيوم اللي هو محرم دوليا. نعم. فأنت بتحرر، أنت عارف بترميها في أرض مسلمة دلوقتي. نعم. وأنت بتزعم أنك بتحررها من الصرب وسيب لهم بلوى هتعيش معهم طول عمرهم بعد كده. نعم. اللي حصل في هيروشيما وناجازاكي الناس كلها شايفاه. نعم. أمريكا اللي بتدافع عن حقوق الإنسان وعن كذا وكذا وكذا وتتصدى وتحرر العراق من حاكمها. ماذا فعلوا في سجن بني أبو غريب؟ ناجازاكي وهيروشيما قنبلة بها 180,000 وقنبلة بها 70,000 ويبقى الوباء والسرطان والعقم وكذا عشرات السنين في البلد بعد القنبلة. طيب دكتور رغب، يمكن نختم كلامنا في نماذج رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب. يعني دايما يعني الفيصل فيما بيننا بينهم حاجات بنقول عليها documented وموثقة ومحطوطة نقراها صح، والحكم بيننا وبينكم على صحة هذه المصادر لكي تتبينوا أنه أبدا لم يكن عنيفا صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. عايز قصة ولا اتنين؟ وقتنا يسمح بقدي. يا قصة كده. قصة واحدة والتانية ناخدها مرة الجاية. جميلة جدا. إن شاء الله. بإذن. خليني أنا أقول لك قصة الناس كلها عارفاها بس تقف قدامها. الرسول عليه السلام في موقعة أحد عندما حدثت المصيبة وقتل المشركون 70 شهيدا من المسلمين ومثل بجثث الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان ممن قتل حمزة ابن عبد المطلب عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان يحب حبا جما وانتحب نحيبا عاليا كبيرا عندما رأى عندما رأى هذا الموقف، تمثيل بالجثة خاصة أنه مثل بجثته. نعم. وبكرت بطنه. نعم. وقطعت أنوفهم وأذانهم. نعم. يعني أشياء بشعة في هذا الجو. الرسول صلى الله عليه وسلم شايف 70 من أصحابه، إحنا بنتكلم على جيش 700، يعني 10% من الصحابة اتقتلوا في هذه الموقعة، كارثة كبيرة جدا، ومنهم مصعب بن عمير، عبد الله بن حرام، أنس بن النضر، يعني سعد بن الربيع، عمرو بن الجموح، حنظلة. نعم. أسماء كبيرة جدا جدا، وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم مثخن بالجراح، ويعني شزجت يعني رأسه وكسرت رباعيته وكتفه لا يتحمل الضربات ولا رجليه، لدرجة أنه صلى الظهر بالناس وقاعد. نعم. في هذا اليوم يعني شيء صح. أنا بحكي المشهد ده كله ليه؟ عشان تتخيل نفسيته في مثل هذه الظروف. نعم. وجاء أبو سفيان وشمت في المسلمين في الحوار المطلوب بينه وبين عمر بن الخطاب. نعم. ثم انتهت القضية وخلاص الجيش بتمشي كل واحد رايح لبلده. فالصحابة يقولوا يا رسول الله ادعو على قريش. يعني الموقف ده أنا مفروض أعمل إيه؟ ده أنا أدعي عليهم وأدعي عليهم 1000 مرة. نعم. ده عملوا الذي لم يفعل، ده حتى تنكروا الأعراف. ما كان في أعراف العرب أن يمثلوا الجثث بعد القتال، لكن تنكروا الأعرافين. وجدت مثلة لم أمر بها ولم تسؤني، مش مشكلة. مش ده كان كلام أبي سفيان في المقام؟ رفع يده إلى السماء قال أنا سلكت قريش. قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الله. يعني هذا موقف فعلا يعبر عن نفسية رجل عجيب هو رسول صلى الله. هو لا يمكن أبدا بحمل الأحوال أن تفسر هذه الأخلاق وهذه الرحمة إلا بكوني رسولا من عند ربه سبحانه وتعالى. كذب من كذب وادعى من ادعى وزور من زور. خذوا التاريخ من مصادره حتى تعلموا حقيقة هذا النبي الكريم خير البشر وسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. نقطة صدام في رمضان. في رمضان نقطة صدام. هل بيتناول حاجة في هذا الموضوع؟ هو الحقيقة نقطة صدام ببرنامج بتاعي إن شاء الله في رمضان، هو أنا بتكلم فيه على قناة الناس. في قناة الناس. نعم. نعم. احد برامجي طبعا. نعم. انا في برامج اخرى. نعم. بس انا ما بعلنش في قناة الناس الا على برامج قناة الناس. نعم. فهو البرنامج بيتكلم على نقاط الصدام الملتهبة في العالم الاسلامي. نعم. بين المسلمين وغير المسلمين، بين المسلمين والمسلمين، او في داخل الدولة الاسلامية زي تركستان. نعم. مع الصين، زي جنوب السودان، زي دارفور، زي المغرب مع الجزائر في الصحراء المغربية او الصحراء الغربية. نعم. يعني نقاط الصدام الملتهبة برنامج انا بعتبره من اهم البرامج اللي قدمتها في حياتي كلها، انه بيلمس جزء كبير جدا من اللي احنا بنعيشه دلوقتي، مهم جدا، بيجيب جذور المشكله، بيعرفنا بالقوى العالميه كيف تلعب احيانا بالمسلمين والمسلمون في سبات عميق، كيف يمكن لك ايها المشاهد والمشاهده ان تنصر هذه القضيه مع قله الامكانيات وقله الحيله كما نعلم، لكن ما زال في ايدينا ادوار. يعني باسمي شخصيا بالاصل عن نفسي وبالنيابه عن قناه الناس وجمهورك، بنشكرك دكتور رغب السرجاني على هذه المحاضرة الطيبة حول شبهة انتشار الإسلام بالسيف وشبهة عنف النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله معادنا في حلقة مقبلة مع الدكتور رغب السرجاني نتواصل في شبهات الغرب حول الإسلام وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة التاريخ بعين منصفة وثائق يعني ما تحتملش الجدل ولا الكذب، لأنه مش من مصلحتنا الحقيقة أن احنا يعني نكذب في تاريخنا، لأنه مش محتاج مننا غيرها تاريخنا، بس محتاج اللي يطلعه وينظفه من الغبار اللي انضاف عليه من المسلمين أصحاب العمالة ومن المستشرقين الحاقدين على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الفقرة اللي جاية معانا حوار مهم جدا وضيوف مهمين جدا، هنتكلم عن قطع غيار للبيع، فابقوا معنا.